ولا تكون الإفاضة إلا في اليوم العاشر أو بعده. فهذا أمر مستقر أن لكل عبادة وقت محدد عند الله سبحانه شرعها لنا. فالذي يشغل نفسه بزكاة الفطر من قبل رمضان اسمها زكاة الفطر من رمضان، هل أنت صمت؟ زكاة الفطر وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا ما غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت على الأحياء زكاة الفطر. فمن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بساعة وجبت عليه زكاة الفطر على وليه، هذا رضيع. ومن مات قبل زكاة قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بساعة لا تجب عليه زكاة الفطر. والجنين في بطن أمه إن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا زكاة عليه وجوبا استحباب، لأنه لم تدركه ساعة الوجوب التي هي غروب شمس آخر يوم من رمضان هو من الأحياء، ووقت إخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإذا أنهى معتكفه وهو خارج لصلاة العيد يؤدي زكاة الفطر، فهذا أفضل أوقاتها. وابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا يعني أصحاب النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين. وده ولله الحمد والمنة حاصل معكم في مسجدكم، هذا يخرجونها عنكم قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وده حاصل. فبيشغل نفسه يقول الآن أعطي الفقير في يدي زكاة الفطر، أنت صمت أصلا حتى وجبت عليك؟ فتنبه، إن كنت تخرجها بنفسك لفقير تعرفه تذهب أنت بنفسك إليه فأديها إليه قبل الفطر بيوم أو يومين. إن كنت تعطيها لغيرك يخرجها عنك فلا بأس بتعجيل إعطائه على أن يكون هذا الغير يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين. إن شاء الله تكون واضحة جدا. أمر ثاني مع زكاة الفطر هو سؤال متكرر نسمع عن القيمة في زكاة الفطر. زكاة الفطر فرضها الحديث متفق على صحته، حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. انظر في أحاديث رسول الله لن تجد في زكاة الفطر إلا الطعام، صاع من طعام، صاع من بر، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من كذا، صاع من كذا، هذا هو الذي يخرج في زكاة الفطر. فإن كنت تخرجها بنفسك سهلة جدا، أنت أربع تنفر في البيت، الصاع تقريبا 2.5 كيلو أو 3، فلو أنت أربع تنفر في البيت اذهب إلى أي مكان اشتري منه لفة رز 10 كيلو واعملها قسمين لاثنين فقراء وخلصت الموضوع، مش مستحيل، سهلة جدا. يعني أعرف أن الناس من يفعل هذا هم كلهم نفرين، ليلة العيد بيروح سوبر ماركت يشتري ويروح مدال 2 فقراء وخلصنا، موضوع بسيط جدا ما فيهوش دع كل سنة. لكن يقولون القيمة في زكاة الفطر، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا تكون إلا طعمة، للحديث اللي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون طعمة، وأبو حنيفة معهم يقول طعمة، ثم أجاز قولا آخر له أن تكون قيمة، فتمسك بها بعض القوم وقالوا القيمة أنفع للفقير. ثم هم الذين قالوا ذلك جاءوا لزكاة النقود، النقد الذهب والفضة وما قيس عليه الجنيه والريال والدولار والأوراق المالية كلها تزكى إن كانت قيمتها تبلغ بعد حوالان الحول 85 جرام ذهب. فيكون إنسان عنده نقود، يعني زكاة المليون جنيه 25,000، أنا بالغ النصاب ويحول عليه الحول، فيعمل إيه معاه 25,000 زكاة مليون جنيه تعطى للفقير نقد ليصرفه في حوائجه يفعل به ما يشاء. فيقولون له الفقير يفرح بالشنطة الرمضانية فيذهب بالنقود التي معه إلى أي مكان يبيع السلع ويشتري سلع ثم يعطيها للفقير، سبحان الله. ويأتي في آخر الشهر يقول الفقير يحتاج النقود، فبدل ما يعطيه الطعم آخر الشهر يعطيه النقود. فلما قال الشرع أعطيه النقود قال أصلا محتاج الطعام بيفرح بالشنطة الرمضانية، ولما قال آخر الشهر أعطيه الطعام قال لا أصلا بيفرح بالنقود عشان يشتري. وانت واصي على الفقير، أأنتم أعلم أم الله؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فعجيب جدا والسؤال متكرر، أنا معايا زكاة نقود عايز أدخلها في شنطة رمضانية، أقول له لا، معاك فلوس إيه؟ اديها للفقير في فلوس. طب تعرف تعطيها بنفسك اديها له، لا تعرف المسجد هنا يتولى عنك وريح دماغك يا سيدي خالص. فالأمر أبسط من ذلك. فيا أحباب تنبهوا لأمر الزكاة تنبها شديدا. أمر ثاني نذكره يكثر السؤال عنه وهو قضاء رمضان. يا أحباب كل من أفطر في رمضان ويستطيع الصيام عليه القضاء. اختلفوا في الحامل والمرضع، تقضي ولا تطعم، ولا تطعم وتقضي ولا تعمل ايه، اختلف السلف فيها. انما مريض قال تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فانسان مريض لفترة بياخد مضاد حيوي لازم بلع، ففطر يومين ثلاثة يجي يقول ادفع كام؟ ما تدفعش يا سيدي، ليس عليك مال يدفع. امرأة في ايام حيضها بياتيها للحيض خمس ايام ست ايام اربع ايام ايا كان، تقول ادفع كام؟ الذي يدفع الفدية عن الإفطار الذي لن يستطيع الصيام فيما يستقبل فيما يظهر لنا. الله على كل شيء قدير، يمكن يكون عظم ويحييها العظام وهي رميم، الله يفعل ما يشاء. إنما من أفطر في رمضان هو يستطيع القضاء فيما بعد ليس عليه إلا القضاء. فكل يقول أدفع كام؟ تدفع كام ليه؟ وانت إن شاء الله تعالى هتصوم. والسؤال متكرر جدا وعدناه كتير وما ينزعلش، كم مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كتير. قال تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فيا أحباب كل من أفطر في رمضان بعذر وهو يستطيع أن يقضي ليس عليه إلا القضاء. قال تعالى فعدة من أيام أخر، طب راح اللي عليه القضاء هذا بدل ما يطعم عن اليوم مسكين أطعم عن اليوم ألف مسكين. كل الدعوة تطوع ولسه القضاء في ذمته، لابد أن يقضي فعدته من أيام أخر. عليه يومين من رمضان لازم يصومهم، والله لو صم الدهر كله، ولا عفوا لو أطعم أهل الأرض كلهم لازم يصوم اليومين، لأنه لا يرجئه إلا ذلك. طب مين اللي يفطر وليس عليه قضاء؟ إنما عليه الإطعام فقط الذي لن يستطيع القضاء فيما بعد كالكبير السن. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسن، دعا له النبي بالبركة في المال والعمر والولد، فكان من أكثر الناس مالا وكان من أكثر الناس ولدا رضي الله عنه. عاش أنس رضي الله عنه بعد وفاة النبي 83 سنة، ده عمر على العمر وزيادة. عاش أنس رضي الله عنه بعد وفاة النبي 83 سنة، فلما تجاوز 100 كان لا يستطيع الصيام، فكان يفطر، ثم بعد ذلك يأمر بنيه أن يجمعوا 30 مسكينا، ثم بعد ذلك يصنعون طعاما ويجلس معهم أنس ويأكلون جميعا، يرى أن ذلك مجزئا عنهم، ودي ممتازة خالص. فالفقير أو الإطعام بيكون وجبة واحدة مشبعة عن اليوم. الوجبة الواحدة صعبة عليك أنك يكون عندك إنسان عليه إطعام، تشتري كم إطعام؟ كم مسكين؟ 30 مسكين. طيب حلو خالص، لما يشتري 6 فرخات تتعمل 5 حتت، كتفين وصدر وركين، وادي 5 كلو، وهات واحده ثانيه وادي 5 ثاني، وهكذا. طب صعب عليك ان تصنعها في البيت؟ في المسجد هنا بيعملوا الوجبات دي، بس قل له، حمله المسؤوليه في رقبته، قل له هذه اطعام وانت كده بريء، وهو ياخذ معاك الاجر زي ما يتحمل المسؤوليه ياخذ الاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به طيبه نفسه احد المتصدقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فآخر ما معي من التنبيهات اليوم يعني هو تنبيه عن زكاة الفطر، والتنبيه الثاني عن قضاء رمضان والإطعام فيه، التنبيه الثالث عن قيام الليل. النهاردة 5 رمضان، ليلة الأمس ليلة 5 قبل ليلة 4 مختلفين عن ليلة 1، يعني لسه الشهر موجود، احنا في اوله، في اول ثلث منه، وعدد المصلين قيام الليل بيتناقص، عليكم بقيام الليل يعني الزموا، فانه داب الصالحين قبلكم ومنهات عن الاثم وتكفير للسيئات ومطرده للداء من الجسد. قيام الليل عنوان الشكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويديك صراطا مستقيما، كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. فقيل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر وتصلي من الليل حتى تتورم القدمين من طول القيام؟ فقال افلا اكون عبدا شكورا؟ قال سبحانه عن اهل الجنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قيام رمضان وعلى القيام عامه، ان لك في النهار سبحا طويلا لكن في الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليل نصفه او انقص منه قليل. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه كل ليله الى السماء الدنيا اذا كان ثلث الليل الاخر يقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل اين انت منه؟ من قام رمضان ايمانا بان الله شرعه واحتسابا للاجر عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. تدري ما معنى غفر الله له ما يتقدم من ذنبه؟ هذه وجوب الجنة، هذه تجعلك من أهل الجنة قطعا إن قبلها الله سبحانه وتعالى منك. فلا تفرط ولا تشغلن بلهو أو بغيره، فإن النبي قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وهذا الوقت الذي هو شيء غال جدا يتندم عليه الناس يوم القيامة، الكل المسلم والكافر يتندم على ضياع الوقت. أما الكافر قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نفسه يرجع للدنيا. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا الكفر في النار يتمنى الرجوع، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الإجابة كلا، إنها كلمات هو قائلها. والمسلم نفسه بيتندم على ضياع الوقت يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يعني كان يتمنى الوقت يمتد به عنده مسلم، لكن معاك الفرصة، الفرصة قائمة، فلا تضيع عمرك، لا تضيع وقتك، دعك من هذه الأشياء التي تشغلك التي تلهيك عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن قيام الليل. قيام الليل مستحب، والقيام في الصلاة الفريضة فرض، والقيام في الصلاة المستحبة أولى من الجلوس، لأنه من كان يستطيع القيام في الفريضة وجلس فصلاته باطلة، ومن كان يستطيع القيام في النافلة وجلس فصلاته على النصف من أجره إن كان قائمة. هذا حديث صحيح. طيب، فيأتينا الكلام عن إنسان يقول بتقرأوا جزء، أنتوا بتطولوا علينا في الصلاة، اجلس استريح اسمع قرآن. بل سبحان الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وأطال بهم الصلاة، يقول أحدهم حتى كاد الفلاح يفوتنا. إيه الفلاح؟ يعني السحور. وقيل لأحدهم كم كان بين سحوركم وبين أو بين صلاتكم وبين قيامكم للفريضة؟ قال قدر 50 آية. يعني بين السحور وبين خمسين آية، بين السحور وبين صلاة الفريضة، يعني معنى ذلك تأخر السحور جدا لأنهم أطالوا الصلاة جدا رضي الله عنه. وقال النبي لما صلى بهم ركعتين واثنين قالوا يا رسول الله لو أبقى لو كملت لنا ليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. اعتاد الناس على خاطرة تكون في التراويح بين الركعات، هذه الخاطرة أمر مباح ليست من الصلاة في شيء، ولما كانت أمرا مباحا في مسجدنا هذا نؤجلها رأفة بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام، لم يقل من سمع الدرس، من قام مع الإمام. ولعل أنت عاوز تقول الدرس والناس نفسها تصلي، خلص الصلاة أولا وبعد ما الصلاة تخلص اللي حابب يسمع الدرس أهلا، واللي يريد أن ينصرف لمصالحه لمشاغله لأي شيء لأنه أمر مباح لا بأس. فكل هذا يراعى لك حتى تكون من المصلين. ثم إذ بالأعداد في صلاة الليل تتناقص هذا التناقص الغريب العجيب، في أول ليلة كان المسجد الأدوار العليا مليان، امبارح لغاية بعد ما خلاص هنقيم الصلاة الدور الثاني فاضي، يعني معنى ذلك العدد قل جدا. طب ليه العدد قل؟ ألم تتلمح الأجر؟ ألم تنتظر العافية؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومطردة للداء من الجسد، ومنهات عن الإثم، وتكفير للسيئات، هو قربة لربكم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول غضبك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بهؤلاء اليهود الغاشمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم تقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسير اعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.